يقول السائل: هل المسح على الجورب أو على الشراب واجب ويأثم من لم يمسح عليه؟ إذا لبسه على طهارة وكان الجورب ساترا ثابت فإنه يجوز أن يمسح عليه يوم وليلة إن كان مقيم وثلاثة أيام إذا كان مسافر، وإذا لم يمسح عليه فصلاته باطل، وإذا تمت المدة كذلك يخلعه. لا يجوز المسح عليه إلا إذا لبسه على طهارة وأحدث حدثا أصغر، أما الحدث الأكبر فإنه يجب أن يخلع الإنسان ثم يتوضأ ويتطهر من جديد، كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يؤمرون ألا ينزعوا خفافهم إلا من حدث أكبر، إلا من الجنابة، ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم، والله أعلم.